في اللحيك سداد ذرات زنا زرتا ينوى عجين غواد إن وانا يسيق العيي بيسكاي خلا عادي لي راني تلبي عنك إني يا غي سريرا يرادقي نزبيب مرتمي من الزربي قوتني إشقا عادي لي قانيتي عاني وحيانا أسبب بريستي وهاها ما نديك الحال وحياني قال شدي للمل We'll be right back. القلب يا يتما الحب لقنا عادي تمنى يا لي ترجون تمرتا مطمع على قلبي نسي كفر وطرجون تيلي لا قلتو باني هنا غرايس مدغر نسكيك صف تبدلت ايو ترواس اصحر وذفني تلا يبدل طمع في كانور سلي سبيل فاميلا ناتي لي كيميك تراح تراسي كي الغفلة إنا يا غوري رزيق ربي والله ورد نشتق I'm not going to be able to do this.